بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 80 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: أذكر بعض أنواع الغلو في قبور الصالحين. وهذه مسألة مهمة جدا، أن هناك من أنواع الغلو في قبور الصالحين المظاهر الكثيرة التي تنتشر في بلاد المسلمين، ويجب علينا أن نعرف ما هي وأين موقع الإنسان منها وكيف ننظر إليها. والجواب على ذلك أن هناك أنواعا من الغلو في قبور الصالحين، نذكر منها 5 أنواع. النوع الأول: اتخاذ قبورهم مساجد. هذا النوع الأول، أن تتخذ قبورهم مساجد. النوع الثاني: العكوف على قبورهم ودعاؤهم من دون الله. النوع الثالث: عبادة الله عند قبورهم. والنوع الرابع: الدعاء عند قبورهم. والنوع الخامس: اتخاذ السرج والزيت لهذه القبور. وهذه سنأخذها بالتفصيل إن شاء الله. وأهم مسألة منها وهي مسألة اتخاذ القبور مساجد، اتخاذ القبور مساجد. وكما ذكرنا في البداية أننا لا بد أن نكون وقافين عند كتاب الله وعند سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننظر إلى الأمور من منظار الكتاب والسنة، لا ننظر إلى الأمور من منظار الانتشار والكثرة. فلا ينظر المسلم إلى أي مسألة من المسائل كيف انتشارها بين الناس وكم عدد الناس الذين هم واقعون فيها، لا، ربما يتوارد الناس على فعل شيء وهو محدث وهو بدعة، وربما تواردوا على شيء وهو شرك. فالنظرة تكون في الأدلة، أين موقع هذا الشيء من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا بد من دعاء الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب، يدعون الناس إلى التمسك بالكتاب، فلا بد من التمسك بالكتاب، وهو الأمان من الضلال، من الكتاب والسنة والرجوع إلى الأدلة وإلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. فمعنى اتخاذ القبور مساجد أن يتخذ القبر مسجدا. فما هو معنى أن يتخذ القبر مسجدا؟ ما هو المعنى في ذلك؟ لأن ليس المعنى فقط أن يبنى المسجد على القبر، بل هناك معنى آخر أو معاني أخرى لذلك. فإذا قيل، وهو السؤال الثاني: ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ الجواب: معنى ذلك أولا أن يبنى المسجد على القبر، هذا المعنى الأول، أن يأتي أناس إلى قبر من القبور، وخصوصا إذا كان قبر من يعني يزعمون أنه من الصالحين، ثم يبنون على قبره مسجدا، يبنون على قبره مسجدا. هذا النوع الأول، بمعنى اتخذوا هذا القبر مسجدا، بنوا عليه مسجدا. والثاني، المعنى الثاني، أن يصلون عند هذا القبر ولو لم يبنى مسجد، هذا يعتبر اتخذوا هذا القبر مسجدا حتى لو لم يبنوا مسجدا، يعني أن يأتي أناس ويصلون عند القبر، يعني يأتون يصلون النوافل، يصلون الفرائض عند هذا القبر، ويدعون الله عند هذا القبر، فهذا يعتبر من اتخاذه مسجدا، لأنهم يسجدون حتى لو كانوا يصلون لله، يصلون لله لا يصلون لصاحب القبر، لكن هذه الصلاة التي يصلونها عند هذا القبر اتخذوه مسجدا، لأنهم يسجدون عنده ويصلون عنده. قال صاحب فتح المجيد قال كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، يعني وإن لم يقصد بذلك كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا، قال جعلت لي الأرض مسجدا، بمعنى أنه يصلي في أي مكان من الأرض يصلي، وليس معناه أن الأرض كلها مسجد مبني على شكل المساجد الآن. جعلت لي الأرض مسجدا يعني بمعنى أنها تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثني من البقاع التي هي نجسة أو محرم الصلاة فيها، وإلا فالأرض كلها مسجد، يعني كلها صالحة للصلاة، تجوز الصلاة في كل بقعة منها. فهذا هو المعنى الثاني. فقد تجد أناسا يأتون إلى عند القبر ويصلون عند هذه القبور، وهناك ليس هناك مسجد مبني، إنما يصلون عند هذا القبر لاعتقادهم أن الصلاة ستكون أخشع. بعضهم إذا نظر إلى صاحب القبر يخشع وما يخشع من ذكر الله سبحانه وتعالى، يخشع من النظر إلى من يزعم أنه ولي. وبعضهم يقول الدعاء مستجاب عند هذا القبر، وبعضهم والعياذ بالله. فهذا من المعاني، هذا من المعاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فقد نهى عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم إنه لعن من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد. فإن هذه تعتبر من اتخاذها مساجد. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله معنى ثالثا وهو الصلاة على القبر، فقد قال في تحذير الساجد في معنى اتخاذ القبور مساجد على ثلاثة معاني. قال أولا السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء، هذا واحد كما ذكرناه، والثاني بناء المساجد عليها، وهذا الثاني وهذا ذكرناه أيضا. بقي المعنى الثالث، قال أن يسجد عليها، أن يسجد على القبر، يعني يضع جبهته على القبر، بمعنى يسجد على القبر، وهذا يفعله بعض الناس، يفعله بعض الناس، وكل هذا منهي عنه، كل هذا من الأشياء المحرمة، سواء كان بناء المسجد أو الصلاة عنده أو اتخاذ القبر هذا يكون يعني مكانا للسجود عليه. فهذه ثلاثة معاني لهذه الكلمة. إذا قيل لك ما معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه الثلاثة، إما أن يبنون مسجدا عليه، وإما أن يأتون إلى عند القبر ويصلون إليه، وإلا أن يسجدوا عليه، ثلاثة معاني. وسيأتي حكم ذلك بالتفصيل والأدلة على تحريم ذلك من ما يعني يسر الله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.